فضة ونس كاتذاب كان الكلام الفضة ونس كاتذاب ولا عز للي حضة ما جوش للي حد كان الكلام الفضة يكون السكات ذاب محنته ما يبوح رغم الكلام ما يعبر باللي تفيض الروح لو كان جيت تفكر باللي الكلام ما يروح لو كان جيت تفكر باللي الكلام ما يروح في أقضى ما يبالكش عجب كان الكلام الفضة يكون السكات ذهب كان الكلام الفضة يكون السكات ذهب والعز للي حضة مهوش للي حضة كان الكلام الفضة يكون السكات ذهب محبة شافي الكل منه عليه من حقه يبقى خافي والعين اللي تليه لو كان حبك صافي مدبوح بمستحيل لو كان حبك صافي مدبوح بمستحيل بلحظة وتعيش دي ما تحب كان الكلام من فضة يكون السكات ذهب كان الكلام من فضة والسكات ذهب والعز للي حضة مهوش للي حضة كان الكلام من فضة يكون السكات ذهب عز المحبة سكت والسر معنا هنا هكاد وما حياته وطول عدوى حتى الكلام بوقاته والحر ما يخفى حتى الكلام بوقاته والحر ما يخفى ما باش قلبي يرضى كيف ضحت سر غضب كان الكلام من فضة يكون السكات ذهب كان الكلام من فضة يكون السكات ذهب والعز للي حضة ما هوش للي حد كان الكلام من فضة يكون السكات